نعم مولانا نعم Yeah. So

Oh. حضرك الله. الله يقطع عليك يا مولانا. Oh. بارك عليك يا مولانا. الله لعلك يا محمد الله عليك. ايوه يا شيخ. ايوه عم الشيخ. فقد نادين فلهن الله يفتح عليك. يا عيني يا عيني. الله الله الله الله. ايوه يا اخوي امتعنا والله. الله يفتح عليك. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء